كذب فقد كذب أمم من قبلكم وما بينكم في الحياة الدنيا Oh! اتخذوا من دون الله

لو كانوا يعلمون تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com